سيدي يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليك يا رحمة مهداة يا نعمة مسداة يا نور عرش الله نسب شريف طاهر ساد الورى عزا وإجلالا ومجدا فاخرا ما زال يعرش نور نسب شريف نسب شريف طاهر ساد الورى عزا وإجلالا ومجدا فاخرا نسب شريف طاهر ساد الورى عزا وإجلالا ومجدا فاخرا ما زال يعلو شأنه وكماله حتى بدا مسكا عطرا والله شرفه وأعلى قدره والله شرفه وأعلى قدره ومن السفاح حما وطهر وكيف لا وانا يرد فيه المصطفى وكيف لا وانا يرد فيه المصطفى اللهم صل على النبي وكيف لا ولا يبدو فيه المصطفى الله عليه وسلم وكيف لا ولا يبدو فيه المصطفى من المولى عطاء وافرا صلى الله عليه وسلم على الله أن يتقبل منا وينزل سكينته علينا ويتفضل بقبولنا فنقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أحب رسول الله تحظى بما فشاء، فإن جميع الخير في ذلك الحب. أحبب رسول الله تحظى بما تشاء، فإن جميع الخير في ذلك الحب، فإن جميع الخير في ذلك الحب. أحب رسول الله تحظى بما تشاء، فإن جميع الخير في ذلك الحب. وكن راضيا بالله مولا وسيدا، وأخرج جميع الكائنات من القلب. وكن راضيا بالله مولا وسيدا، وأخرج جميع الكائنات من القلب. أفي الخلق طرا أفي الخلق طرا من يداني محمدا جلالا وقدرا في الأعاجم والعرب. أفي الخلق طرا من يداني محمدا جلالا وقدرا في الأعاجم والعرب. ومن صاغه الرحمن ومن صاغه الخلاق من نور ذاته، وأولاه أسمى ما يرام من القرب، وصلى عليه والملائكة حوله سجود وكان الكون يختال من عجب. فصل عليه انت رمسامق العلا، وصل على الآل الميامين والصحب، وقل ما تشاء في ذاتهم وصفاتهم، فهم سادة الدنيا وهم قادة الرب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا، وأحسن خاتمتنا، وانصرنا على أعدائنا يا أكرم الأكرمين يا رب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدي يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليك، خير النبيين، خير النبيين، خير النبيين في علم وفي أدب، وأكرم الخلق في جاه وفي حسب، خير النبي في علم وفي أدب، وأكرم الخلق، وأكرم الخلق في جاه وفي حسب. كم قلدته الطباق السبع من رتب، وراودته الجبال، وراودته الجبال الشم من زهد عن نفسه، فأراها أيما شممي. ورادته الجبال. الله الله الله وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيام الشمم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بهمة. عفو كريم. الله الله الله الله. عفو كريم. الله. على هدي وخير سنن. غيث غياث. غيث غياث. إذا قلب الشجاع وهن. إذا قلب الشجاع وهن. عفو كريم. على هدي وخير سنن. غيث غياث. إذا قلب الشجاع وهن. غيث غياث. إذا قلب الشجاع وهن. يقول الإمام علي بن عم النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عن علي وكرم الله وجهه، يصف شجاعة النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: كنا إذا اشتدت الحرب واحمرت العيون من هولها وبأسها كنا نحتمي برسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا نحتمي به وهو صلى الله عليه وسلم يكون أقربنا إلى العدو. عفو كريم. على هدي وخير سنن. غيث غياث. إذا قلب الشجاع وهن. لم يشك ضيما. لم يشك ضيما. لم يشك ضيما. ولا أعياه ريب زمن. وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم. وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم. عفو كريم. عفو كريم. الله الله الله. على هدي وخير سنن. غيث غياث. إذا قلب الشجاع وهن. لم يشك ضيما. ولا أعياه ريب الزمن. وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم. اللهم أمد